وما ذهب وش في هذه المسألة؟ نعم المذهب يعني مثلا أنه يجب عليه أن يستعمل ما قدر عليه، وهذا أولى بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الإنسان لو كان عليه جبيرة في بعض أعضاء الوضوء يتوضأ فيما لا جبيرة عليه ويتيمم عن الجبيرة. فالصواب في هذه المسألة المذهب أنه إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء استعمله وتيمم للباقي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.